الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر من كل ساحر بسحر الفراعنة سحر بسحر الشياطين سحر. الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر المومياء سحر. الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر التماثيل والأصنام سحر. الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر الدماء سحر. الله أكبر من كل ساحر عليم. الله أكبر من كل شيطان عليم. الله أكبر من كل ثعبان عليم. الله أكبر ممن زحف في الدماء ذب وزحف. الله أكبر من كل شيطان زحف. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر من كل ساحرة نفثت حسدها نفثت سمها نفثت حسدها نفثت سمها. الله أكبر من كل ساحرة قوت سحمها سحرها. الله أكبر من كل ساحرة نفثت سمها نفثت سحرها. الله أكبر من كل ساحرة تحدت طغت بغت أسكنت عقدت أغبطت صدت منعت حجبت ساحرة جددت في الخروج جددت في الولوج جددت في الخروج قوت حية قوت ثعبان بالحية صدت بالحية صدت بالحية منعت. بسم الله تقطع. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. هذا يوم عظيم. أقبلنا على شهر عظيم. هذا يوم عظيم. أقبلنا على شهر عظيم حياتي تقطع بالصيام تقطع حياتي تقطع بالصلاة تقطع حياتي تقطع بالتهجد تقطع بسم الله العظيم بسم الله الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله توكلنا على الله حي كما حبستها تحبس كما حبستها تحبس كما حبستها تحبس كما حبستها تحبس في الأضلاع تحبس في الأضلاع تحبس في الدماء تحبس في الرأس تحبس في الأنفاس تحبس في الدماء تحبس في العروق تحبس في الجسد تحبس في القوام تحبس في الصدر تحبس في العينين تحبس في الناصيات تحبس بسم الله بسم الله نشهد ونرى موتها حتفها حلقها سعقها بسم الله توكلنا على الله توكلنا بسم الله توكلنا على الله توكلنا بسم الله توكلنا على الله توكلنا توكلنا على الله توكلنا على الله دفعنا شر الحية بسم الله دفعنا شر الحية بسم الله دفعنا شر الشيطان بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل حية في الطهارة حية في الصلاة حية في الاستقامة حية في الصيام حية حية تسعى حية تسعى في النجاسات في الأوحال والنجاسات في القرورات والنجاسات في الأوساخ والنجاسات بسم الله بسم الله الله أكبر اركض برجلك هذا كسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برجلك بيري بيري اركض بيري بيري هذا مغتسل بارد وشراب مغتسل بارد بارد بارد بارد مغتسل بارد بارد وشراب بسم الله تطفأ حرارة الحياة في الجلود بسم الله تطفأ حرارة الحياة في الجلود تطفأ حرارة تطفأ حرارة للحياة حرارة في الجلود حرارة في الدماء حرارة في السم حرارة في اللدغات حرارة في الحركات حرارة في النظرات حرارة في الشهوات حرارة تطفأ الحرارة تطفأ الحرارة تطفأ الحرارة بسم الله تطفأ الحرارة تطفأ حرارة الحياة تطفأ حرارة الحياة حرارة حرارة حرارة على الجلد حرارة على البطن حرارة على الظهر حرارة على الدماغ حرارة حرارة في العينين حرارة في اللسان حرارة في العينين حرارة في اللسان حرارة في العينين حرارة في اللسان حرارة في العينين حرارة في اللسان حرارة في السم حرارة في اللدغات حرارة في النظرات حرارة في الشهوات حرارة حرارة تطفأ الحرارة بسم الله تطفأ الحرارة تطفأ الحرارة تطفأ الحرارة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بسم الله تطفأ نار الحاسدات نار الحاسدات نار الحاسدات نار الحاسدات نار الحاسدات نار الحاسدات اشتعلت نار الحاسدات نار الحاسدات اشتعلت نار الحاسدات احرقت نار الحاسدات احرقت نار الحاسدات اشتعلت نار الحاسدات احرقت نار الحاسدات نار الحاسدات نار نار نار نار نار نار الحاسدات اشتعلت نار الحاسدات احترقت نار الحاسدات اشتعلت نار الحاسدات احترقت نار الحاسدات احرقت نار الحاسدات احرقت نار الحاسدات حاسدات حاسدات حاسدات في البيت حاسدات في البيت حاسدات في العمل حاسدات في البيت حاسدات في العمل حاسدات نار الحاسدات نار الحاسدات نار الحاسدات نار الحاسدات أحرقت نار الحاسدات نار الحاسدات أحرقت نار الحاسدات أحرقت ضيعت محقت نار الحاسدات في السلوك تحكمت في الطباع تحكمت في السلوك تحكمت في الطباع تحكمت في السلوك تحكمت في الطباع تحكمت في السلوك تحكمت في الطباع تحكمت نار الحاسدات بسم الله لا إله إلا الله في دماء نورا لا إله إلا الله في العروق نورا لا إله إلا الله في الأعصار نورا لا إله إلا الله في العقول نورا لا إله إلا الله الله أكبر من كل حية سامة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة حاسدة ساحرة في المال حاسدة في المال ساحرة في العمل حاسدة في العمل ساحرة في اللباس حاسدة في اللباس ساحرة في البيت حاسدة في البيت ساحرة الله أكبر من كل حية من كل حي حي حي كافرة فاجرة كافرة فاجرة كافرة فاجرة كافرة فاجرة كافرة فاجرة كافرة فاجرة الله أكبر من كل حي سامة الله أكبر من كل حي أضرم شعلت رقت فتنت شغلت وسوست صدت حجبت منعت أسقطت حية سامة بسحر عظيم على الأبواب بسحر عظيم على الأعتاب بسحر عظيم على الأبواب بسحر عظيم على الأعتاب حي حاسدة حي حاسدة حي حاسدة حي حاسدة حي حاسدة حي حاسدة حي حاسدة الله أكبر هل شهر الصيام الله أكبر أهل شهر رمضان الله أكبر أهل شهر القرآن الله أكبر الله أكبر يا كل جنية كافرة فاجرة حاسدة الله أكبر من كل جنية أبغضت الصلاة أثقلت الصلاة عطلت الصلاة أوقفت الصلاة حاربت الصلاة وسوست في الصلاة عذبت في الصلاة حي عذبتها الصلاة حي عذبتها الصلاة حي عذبتها الصلاة عذبتها الصلاة عذبها السجود عذبها السجود عذبها السجود عذبها السجود عذبتها الصلاة عذبتها الصلاة عذبتها الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حية عظيمة الله أكبر من كل حية عظيمة الله أكبر من كل حية عظيمة الله أكبر من كل حية عظيمة الله أكبر من كل حية عظيمة الله أكبر من كل حية عظيمة الله أكبر من كل حية عظيمة الله أكبر من كل حية عظيمة بسم الله تحرق كل حية سوداء بسم الله تحرق كل حية سوداء بالفواحش سوداء بالمنكرات سوداء بالكفر سوداء بسم الله تحرق كل حية سوداء بالحسد سوداء بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية تحرق كل حية تحرق كل حية بالحسد سوداء بالحسد سوداء تحرق كل حية بالحسد سوداء تحرق كل حية بالحسد سوداء تحرق كل حية بالحسد سوداء تحرق كل حية بالحسد سوداء تحرق كل حية بالسم سوداء تحرق كل حية بالحسد سوداء تحرق كل حية بالسم سوداء تحرق كل حية بالأسحار سوداء بالأسحار سوداء بالأسحار سوداء تحرق كل حية بالحسد سوداء بالحسد سوداء بالحسد سوداء بالحسد سوداء بالحسد سوداء بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية الحية في الرؤوس سوداء في الرؤوس سوداء في الرأس سوداء في الرأس سوداء تحرق كل حية في الناصية سوداء في الناصية سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء تحرق كل حية في الوجه سوداء في الوجه سوداء في الوجه سوداء تحرق كل حية في الرأس سوداء في العقل سوداء في الفهم سوداء في الذكاء سوداء تحرق كل حية في الناصية سوداء في الجبهة سوداء في مقدمة الرأس سوداء تبطل كل حية تموت كل حية تعذب كل حية تعذب كل حية في العينين سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء سوداء تعذب كل حية في اللسان سوداء في اللسان سوداء في الفم سوداء في اللسان سوداء في الفحيح سوداء في السن سوداء سوداء سوداء سوداء تعذب كل حية في الصدر سوداء في الصدر سوداء بالكفر سوداء بالفواحش سوداء تعذب كل حية بسم الله تعذب كل حية تعذب كل حية حية حية على القلب سوداء على القلب سوداء في القلب سوداء في الصدر سوداء بسم الله تعذب كل حية تحرق كل حية في البطن سوداء في البطن سوداء في الرحم سوداء في الرحم سوداء في المبايض سوداء في العورة سوداء بسم الله تعذب كل حية في اليدين سوداء في القدمين سوداء في اليدين سوداء في القدمين سوداء بسم الله تعذب كل حية في الرأس اختفت سوداء توارت سوداء في الرأس سوداء وسوست سوداء في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس سوداء في الرأس سوداء في الرأس سوداء سوداء سوداء في الرأس سوداء بالأفكار السوداء سوداء بالوسواس سوداء بالفتن سوداء بالشك سوداء سوداء سوداء في الرأس سوداء سوداء سوداء في العقل سوداء بالبلادة سوداء بالنسيان سوداء سوداء بالجنون سوداء سوداء في الرأس سوداء سوداء بالأسحار السوداء سوداء بالأسحار سوداء بالحسد سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء بخيوط سوداء بأنفاس سوداء بنظرات سوداء حية حية حية حية حية حية حية حية حية سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء في العينين سوداء للإغواء سوداء للإغواء سوداء للفتن سوداء لضعف النظر سوداء سوداء سوداء سوداء في العينين سوداء بسحر سوداء في العينين سوداء حية حية حية حية حية حية حية حية سوداء حية سوداء حية سوداء بسم الله تعذب كل حية سوداء في العينين سوداء تحرق كل حية في العينين بالنور تحرق بالنور تحرق بالقرآن تحرق بالدعاء تحرق في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين تفوق تفوق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم في العينين تحرق في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين تموت تموت تموت في العينين تحرق في العينين تحرق في العينين في العينين في العينين في العينين في العينين حي سوداء حي سوداء في الرأس والعينين في الرأس والعينين في الرأس والعينين في الرأس والعينين في الأنف والعينين في الأنف والعينين في الرأس والعينين في الأنف والعينين في الناصيه والعينين سوداء سوداء سوداء سوداء في العبادة سوداء سوداء في الصلاة سوداء في الصيام سوداء في تلاوة القرآن سوداء في محبة الناس سوداء في التعامل سوداء في الكلام سوداء في القبول سوداء حي سوداء حي سوداء في الأسحار سوداء في الأشعور سوداء في الفتن سوداء في الأمراض سوداء حي حي حي حي حي حي حي حي بسم الله تحرق حي حي حي حي بسم الله تحرق حي حي حي بسم الله هيا هيا هيا هيا بسم الله تعالى هيا هيا هيا بسم الله تحرق هيا هيا هيا هيا بسم الله تحرق هيا هيا هيا هيا بسم الله تعذب هيا هيا هيا بسم الله تحرق هيا هيا هيا بسم الله تعذب هيا هيا هيا بسم الله تحرق هيا سوداء هيا سوداء ساحة سوداء حاسة سوداء ساحة سوداء حاسة سوداء ساحة سوداء حاسة سوداء شيطان سوداء شيطان سوداء هيا شيطان هيا شيطان هيا شيطان شيطان سوداء هيا سوداء شيطان سوداء هيا سوداء شيطان سوداء هيا سوداء شيطان سوداء هيا هيا هيا في العينين حية في العينين حية في الناس حية في الرأس حية هيا هيا هيا هيا سوداء سوداء سوداء تحرق كل حية تحرق كل حية تحرق تحرق تحرق تحرق إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم حي سوداء هيا بسم الله كل حية سوداء في الرأس حية سوداء في الناصية حية سوداء في العينين حية سوداء بسم الله تحرق كل حية سوداء في الأعياد سوداء في الأعياد سوداء في الأعياد في الأعياد سوداء في الأعياد سوداء في الأعياد في الأعياد في الأعياد سوداء في المناسبات سوداء في المناسبات سوداء في العطل سوداء في العطل سوداء في الراحة سوداء في الراحة سوداء في المحبة سوداء في المال سوداء في الجمال سوداء في القبول سوداء في الكرم سوداء سودت كل شيء سودت كل شيء سودت كل شيء سوداء في شعبان سوداء في رمضان سوداء في البيت سوداء مع الإخوة سوداء مع الأخوات سوداء مع الأم سوداء مع العمل سوداء في العمل سوداء في الطرقات سوداء سوداء سوداء في الطهارة سوداء في الصلاة سوداء في تلاوة القرآن سوداء في اللباس سوداء في الكلام سوداء حية سوداء حية سوداء بسم الحية سوداء بأسحار الحية سوداء حية سوداء بسم الله تحرق كل حية سوداء بسم الله تحرق كل حية سوداء كالعقرب سوداء كالعقرب سوداء حية كبيرة سوداء التفت سوداء تحكمت سوداء مصت سوداء سودت سوداء أمرضت سوداء محقت سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء تعذب كل حية ذق إنك أنت العزيز الكريم ملكة حية ملكة حية ملكة حية شيطانة حية ملكة حية شيطانة حية سوداء ساحرة حية ساحرة حية سوداء حاسدة حية حاسدة حية سوداء ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم حية سوداء في الصدر حية للأورام حية لضيق الصدر حية سوداء في الساق حية للألم حية للمرض حية سوداء حية سوداء في الرأس حية للنسيان حية للوسواس حية للألم حية سوداء أسكنوها حية قيدوها حية ربطوها حية صفدوها حية سوداء حية سوداء حية سوداء بسم الله تسود حرقا ونارا بسم الله تسود حرقا ونارا تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب حية سوداء حية من قضيب سوداء من الصبا سوداء من الصغر سوداء من الأم سوداء من البيت سوداء من العمل سوداء من فوق سوداء ومن تحت سوداء في الطرقات سوداء الله أكبر من كل حية سوداء بسم الله تعذب كل حية سوداء بسم الله تعذب كل حية سوداء بسم الله تعذب كل حية سوداء بسم الله تعذب كل حية بسم الله تعذب كل حية سوداء بسم الله تعذب كل حية سوداء بسم الله